خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، ما بعد. اللهم اغفر لنا وارحمنا وجمعنا بالنبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وجعلنا نعمل بهذا العلم وننشره إخلاصا بين الناس. ثم أما بعد، ما زلنا بفضل الله عز وجل وحوله وقوته علينا نذكر أنفسنا وإياكم في برنامجكم وذكر في الحلقة 48 بفضل الله تعالى. ما زلنا نتأول قول الله تعالى وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، نحاول أن نصل إلى الله عز وجل من خلال هذه الحلقات إن شاء الله تعالى. ما زلنا نتكلم عن الساعة والوصول إلى هذه الحقيقة التي لابد لا محالة أن نقف فيها. تكلمنا عن الصور وهذه المسألة المهمة جدا عقائديا، والتي لابد أن نتذكر فيها أننا سنقف بين يدي الله عز وجل بعدما نبعث أحياء يوم القيامة. قلنا أن الله تعالى قال عز وجل ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، وقال تعالى ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون، وقال صلى الله عليه وسلم ثم ينفخ في الصور. إذن النفخ في الصور حقيقة لابد أن نعتقد فيها، ولابد أن نعلم ما هي على ما بين صلى الله عليه وسلم من الأدلة. الصور كما بين صلى الله عليه وسلم عندما سئل وجاءه أعرابي فقال ما الصور؟ قال الصور قرن ينفخ فيه. إذن فسر صلى الله عليه وسلم الصور كما في لغة العرب، إذن الآلة التي سينفخ فيها هي القرن، البوق يعني، هذا البوق الذي كان يستخدم قديما لإيقاظ الناس أو لانتباه الناس أو لتجميع الناس، هذا البوق هو الآلة التي سينفخ فيها إن شاء الله تعالى. وبعض العلماء تأول المراد بالنفخ الصور وهي الأجساد، وهذا خطأ بين، إنما المسألة على ما بين الله تعالى ونفخ في الصور فصعق من في السماوات، أن النفخ سيكون في هذا البوق وسيصعق يعني سيموت من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله تعالى، كما سيأتي إن شاء الله تعالى بيان هذا الاستثناء. ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. فلو كان النفخ في الأجساد لما كان يقال ثم نفخ فيه أخرى، صحيح، لأن الأجساد تنفخ فيها الأرواح عند البعث مرة واحدة، فلا يناسب أن يقال ثم ينفخ فيه أخرى. إذن النفخ إنما هو في بوق وسيكون به الصعق بعد ذلك إن شاء الله تعالى. ثم بعد ذلك لابد أن تعلم أن هناك من سينفخ في هذا الصور، يعني النافخ في هذا الصور من؟ الصحيح الراجح أن النافخ في الصور هو إسرافيل عليه السلام، ونقل في ذلك الإجماع، إجماع العلماء، وقد تصريح به كما في حديث الصور الطويل. قال صلى الله عليه وسلم كيف أنعم وقد التقم صاحب القرن القرن وحنى جبهته وأصغى سمعه ينتظر أن يؤمر أن ينفخ. الله مستعان. هذا حديث لابد له وقفة صراحة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا قلت ذلك قبل ذلك، لكن هي علامات الساعة غالب بالتذكير فيها الذي يحيا هذه العلامات. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يحيا هذه الحياة وكان يعلم أن هذه الأمور ستحدث يقينا وكان يعيشها صلى الله عليه وسلم، ولما لا وهو قد رأى الجنة والنار على الحقيقة، هذا كله جعله صلى الله عليه وسلم يعيش هذه الأمور بصورة كأنها ستحدث الغد. يعني النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث كان له سبب أن فاطمة، أو لا أتذكر أن فاطمة أو زوجة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، قالت له لما لا تبتسم يا رسول الله، فقال صلى الله عليه وسلم كيف أنعم وقد التقم صاحب القرن القرن وحنى جبهته وأصغى سمعه ينتظر أن يؤمر أن ينفخ في الصور. يعني كأن الساعة قريبة والحق هي قريبة. لا تحسب أنه قد مر 1400 سنة أو ما شبه ذلك أن المسألة هكذا بعيدة، لا، وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. المسألة قريبة، هي قريبة منذ عصر النبي صلى الله عليه وسلم، منذ عصر النبي صلى الله عليه وسلم ونحن في آخر الزمان. في عصر النبي صلى الله عليه وسلم كان يبحث عن الدجال، هذا لأنه يعيش ما يبلغ به كأنه حقيقة لابد وأن تحدث، لكن نحن للأسف الشديد ننسى، بل قل عندما يقل الإيمان ننسى. فإن من يعيش هو يتذكر الموت ويتذكر الآخرة ويعلم يقينا أنه سيقف بين يدي الله، وهذه المسائل إنما هي في حياته ليل نهار يعيشها، لابد أن تجده في حياته طائعا لله راكعا ساجدا. وهذا ليس معناه أنه لا يعمل، لا يجد، لا يجتهد، لا يأتي بالمال، لا، حتى في هذا تراه ينتوي أنه لله تعالى. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. الله المستعان. وهناك بعدما علمنا ما هو الآلة التي سينفخ فيها، وأيضا أو ما هو الصور، وثم بعد ذلك النافخ في هذا الصور، لابد أن تعلم أن هناك يوما الذي سيكون فيه النفخة. تقوم الساعة كما هو معلوم في يوم الجمعة، كما جاء في صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها. الله المستعان. ولا تقوم الساعة إلا يوم الجمعة، لذلك هذا اليوم له فضل عظيم. في حديث آخر أخبر صلى الله عليه وسلم أن الساعة تقوم يوم الجمعة، وفيها يبعث العباد، كما جاء صلى الله عليه وسلم في قوله: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه قبض، وفيه النفخة، وفيه الصعقة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتك معروضة علي. هذا الدليل الذي يدل على أن النفخة والصعقة ستكون يوم الجمعة إن شاء الله تعالى. لذلك هناك رواية فيها زيادة تنفع في هذا المقام، مقام التذكرة. قال صلى الله عليه وسلم كما جاء في مشكاة المصابيح: خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة. هذا الحديث عند الترمذي، يعني خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه هبط، وفيه تيب عليه، يعني فيه تاب الله تعالى عليه، وفيه مات، وفيه تقوم الساعة، وما من دابة إلا وهي مصيخة، يعني منتظر قيام الساعة يوم الجمعة، من حين تصبح حتى تطلع الشمس شفقا من الساعة إلا الجن والإنس. الله المستعان. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بين أن ما من دابة إلا وتنتظر الساعة يوم الجمعة حين تصبح، من أول يعني ما تستيقظ وتصبح حتى تطلع الشمس، يعني يختفي هذا اليوم شفقا خوفا من الساعة وجلا إلا الجن والإنس. المكلف هو الذي لا ينتظر ولا يتذكر وينسى، لأننا يعني هنا مقام العبودية، أنت مكلف، ومكلف معناه أنك مختبر، معناه أنك ستبتلى، ومن هذه البلاءات النسيان والشيطان والنفس والهوى والدنيا و و و. لذلك لا ينتظر الإنسان الساعة يوم الجمعة الأحد، يعني إلا من رحم الله يتذكر في هذا اليوم أنه قد تكون الساعة الآن مثلا، يعني نجعلها في هذا المقام، انتظر الساعة يوم الجمعة، قد يكون يوم الجمعة القادم قيام الساعة. الله المستعان. نسأل الله تعالى السلامة والعافية. وهناك بقية لمسألة الصور، لكن نكتفي بهذا القدر. هناك مدة ينفخ فيها الصور، وأيضا مسألة مهمة جدا، وهي كم عدد النفخات، هل هم نفختان أم ثلاث أم أربع على بعض الأقوال، سنبين ذلك إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.